عليهم دائرة السوء السوء عليهم دائرة السوء السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض والأرض والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وهصيلا وتسبحوه بكرة وهصيلا وأصيلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما فسنؤتيه أجرا عظيما فسيؤتيه أجرا عظيما فسنؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون من

تقاتلونهم أو يسلمون تقاتلونهم أو يسلمون تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما عذابا أليما يعذبه عذابا أليما يعذبه عذابا أليما عذابا أليما ومن يتولى يعذبه عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها يأخذونها ومغانم كثيرة يأخذونها كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها تأخذونها كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ويهديكم صراطا مستقيما صراطا مستقيما